كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة. قال كلا، لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وفي هذا الباب وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله لا تخلو من مقال في أسانيدها إلا الشطر الأخير: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث معروف مشهور، وهو دليل على حرمة السجود لغير الله عز وجل مطلقا، وهو دليل أيضا على عظم قدر الزوج وشدة ما ينبغي أن تلاحظه المرأة في حقه، لأنه لو كان السجود يصلح لكان هذا من المرأة، لكن لما كان لا يصلح لم يحل أن يسجد أحد لبشر. وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عند ربه تبارك وتعالى وعند المؤمنين بلا شك، وأي حديث يثبت له عنه صلى الله عليه وسلم فإنه على الرأس والعين. لكن ما أورد من الروايات هنا فيه بعض المقال، وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز وأكبر بكثير من هذا، يعني لا يستغرب لو وقع من مثل هذا، ولو وقع سجود من البهائم له عليه الصلاة والسلام لا يكون على سبيل التعبد وإنما على سبيل التقدير والاحترام. لكن البشر كما هو معلوم، كما في اللفظ الآخر، لو كنت لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لبشر من دون الله لانبغى للمرأة، ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله عز وجل. ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير وعظيم، ويكفي في ذلك ما أثنى الله تعالى به عليه وزكاه في كتابه. على كل حال، لو ثبت في غير هذه الأحاديث بغير هذه الأسانيد حديث في هذا الباب لا إشكال، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عالي، لكن لا يعني أنها تسجد له عبادة قطعا، إنما لو حصل هذا منها تكون على سبيل الاحترام والتقدير. لكن قلنا ونؤكد أن هذا لا يحل في هذه الشريعة العظيمة، لا يحل أن يسجد أحد لأحد كائنا من كان، ولو كان أحد يستحق السجود لاستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم حين استأذنوه وطلبوا منه أن يسجدوا له وأنه أولى بالسجود من غيره كما يفعل النصارى بكبرائهم، منعهم من ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد، ولكن هو لن يأمر لأنه لا يحل السجود إلا لله. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. قال: وحدثنا حامد بن شعيب بن البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: أيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيشن، نعم، تنوين مكسورة. فإن قال قائل: أيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر ولا فخر؟ قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا. لست أفخر مضارع، ها؟ أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال له: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأبين صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، لأن بحاجة إلى أن نعرف من سيد بني آدم، من أفضل بني آدم، من أفضل الأنبياء. قد يقول قائل إبراهيم، قد يقول قائل موسى، قد يقول قائل أبوهم آدم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ثم قال: ولا فخر، يعني لا أقول هذا متفاخرا، ولكني أحدث به كما أمرني الله، أما بنعمة ربك فحدث. فأخبر أنه لا يتفاخر بهذا، وإنما يبين ما جعله الله تعالى له من المكانة. بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه، يعني جميع الأنبياء إلا وهو تحت لوائي. فهو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ومن تواضعه العظيم وبيانه الكريم قوله: ولا فخر، يعني أنا لا أقول هذا على سبيل التفاخر. كل هذه الأحاديث دالة على أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، وأن كلمة سيد الأنبياء صحيحة، وأن أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله، وكذلك إبراهيم خليل الله. فأفضل الأنبياء الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا للجنة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقاقعها. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن مختار ابن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. قال: وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن داود ابن صبيح وعبد الله بن محمد ابن يحيى وإسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن الجنيد وعلي بن سهل ابن مغيرة والحسن ابن عرفة. قالوا: أخبرنا أبو النضر هشام بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. قال: وحدثنا موسى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقاقعها. قال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فأقاقعها. قال ابن عباد مرة أخرى قال: وقال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. ووصفها سفيان ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وضم موسى ابن هارون يده فجعل يحركها، وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثني الحسين الجعفي قال حدثني زائدة ابن قدامة قال حدثني المختار بن فلفل قال: قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من في الجنة. أنا أول عندك شفيع في الحاشية تحت من في قال أنا أول في الجنة كذا؟ إيه كذا، لكن موجود في الحاشية يقول أول شفيع. هذه الأحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة، أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الناس أمته ولله الحمد والمنة. أول من يدخلون الجنة هذه الأمة، وهم لله الحمد أكثر أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا منهم، نسأل الله الكريم فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، فهو أول الناس دخولا لها صلى الله عليه وسلم. كل أحاديث في هذا، وأن الملك الموكل بالجنة هو الخازن، يسأل فيقول من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر، إظهار لكرامته صلوات الله وسلامه عليه، وكونه أول من يدخل الجنة، وهو أول شفيع صلى الله عليه وسلم أيضا، هو الذي يشفع في أهل الموقف، ويشفع في رفعة درجات أهل الجنة، ويشفع في أناس من أهل النار دخلوها أن يخرجوا منها، إلى غير ذلك من وجوه كرامته صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أكرم على الله من محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسلك بنا على أثره، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، والله أعلم.